وان نشكر نعم الله وان نشكر نعم نشكر الله على نعمه وفضله، وان الله اذا اعطى فلانا ليس دليل رضا، واذا منع فلانا ليس دليل سخط، وانما العطاء والمنع انما هو ابتلاء وفتنه، فليصبر وليشكر الغني وليصبر الفقير وليتعطف الغني على الفقير، عندئذ يصير الكبر غير موجود بيننا، وان مثقال ذرة من كبر في قلب انسان لا تدخله الجنة والعياذ بالله يوم القيامة. احبتي في الله، اللهم انا نسأله التواضع لعباد الله والذلة له سبحانه وتعالى، وان يرزقنا واياكم الايمان والتقى والعفاف والغنى، وان يبلغنا في هذا الشهر الكريم رحمة وفضلا ومغفرة، ان ربي على ما شاء قدير. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.